وتعصبك غير المقصود لشيخك عبد المقصود جعلك تبرر له سبه وشتمه وتتغاضى عن تكفيره الصريح غير المحتمل للتأويل. وإنما قال الشيخ بجوار ما قال شيخه. عمد أنا الهجوم علي يا سيد الفاضل يعني مستمر سواء قبل الثورة أو بعد الثورة. أنا من الخوارج، دول عبيد الطواغيت، دول عباد الطواغيت، دول عبيد الطواغيت، دول عباد الطواغيت، دول عبيد الطواغيت، دول عباد الطواغيت. في نفس الوقت ما ينقل عن في الموقع مليء بمثل هذا الكلام يعني. بس هم مجموعة، دي مجموعة معروفة. المجموعة دي يا سيدي الفاضل لا دينهم شتم كل العاملين بالساحة. وأخذوا وضعية كبيرة جدا في العهود المظلمة. دول ليهم قرون استشعار. دول ليهم قرون استشعار. دول ليهم قرون استشعار. قرون الاستشعار دي يوجهونها دائما كانوا لإرضاء أمن الدولة والحزب الوطني والحكام. تدربوا على هذا لمدة 30 سنة. كلمني بطريقة تدعوني فيها إلى الحق. ثم ما الحق الذي تحمله؟ عبادة الحكام. ثم ما الحق الذي تحمله؟ عبادة الحكام. ثم ما الحق الذي تحمله؟ عبادة الحكام. آسف أنا علي أن أثبت أن هؤلاء على ضلال، بس بعد أن أقرأ ما كتبوه. وإنما قال الشيخ بجوار ما قال شيخه. فضل أستاذنا البليل. والله يا سيد الفاضل هذه المسألة لابد من تحريرها، لأن هؤلاء قوم ابتلوا بالجهل وتربوا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. وتربوا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. وهم ناس نفعيون. الذين يفتون بهذا؟ الذين يقولون ويسمون هذا خروجا لا يزالون في حمأة الضلال إلى الآن. خلاص يعني خرجت له قرون استشعار، ولا يزال هؤلاء إلى الآن يتحركون بقرون الاستشعار هذه. بس القرون دي خلاص المفروض إنها تكسرت مع الثورة. هو تعود أن يكون عميلا. تعود أن يكون عميلا، فعمال يشتم وخلاص، هو خد على الشتيمة. فعمال يشتم في الجميع. عمال يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط. وإنما قال الشيخ بجوار ما قال شيخه. سألوني أنت عندك واحد في المنوفية؟ بس يا حبيبي ما تقوليش أنت سمعت أسماء. أنا مش هقول أسماء. ده راجل أصله متربي في الزريبة. عايزين نشغل أنفسنا، ده راجل أصله متربي في الزريبة، ده راجل أصله متربي في الزريبة، ده راجل أصله متربي في الزريبة. أنا عارف الكلام اللي اتقال ده أبدا، يعني الراجل حتى المسألة تطورت معاه، يبدو إنه اتجنن أو إيه. المسألة تطورت معاه، يبدو انه اتجنن او ايه. زي التاني اللي طالع برضه عينيه تحسسك انه محتاج جلسات كهرباء على دماغه. اما اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده، فده راجل ينبغي ان يهمل. ده راجل شتام، مفيش لا علم ولا اي حاجة ابدا. فالشتام ده احنا لا نلتفت اليه ولا. وانما قال الشيخ بجوار ما قال شيخه. اعترض عليها ذلك الرجل الذي أصيب بحول في عقله. اعترض عليها ذلك الرجل الذي أصيب بحول في عقله. الذي أصيب بحول في عقله. الذي أصيب بحول في عقله. لما قلت نحن نأخذ من الديمقراطية آلياتها ولكن لا نأخذ مرجعيتها. ونحن الله ونعم الوكيل فيه وفي شيخه المخرف. وهؤلاء يبدو أنه لابد أنهم تطولوا جدا وخرجوا عن حدهم، فهؤلاء لابد أن نتصدى لهم وأن نكشفهم وأن نكشف أن شيخهم يعني هذا بعد فعلا كل هذا الجهد يتقال لنا أن احنا بننشر الكفر. أن شيخهم ده تربية زريبة فعلا. هو هذا ليس سبا، هذا توصيف، وعليه أن أثبت هذا التوصيف. أن الإنسان ابن بيئته، وأن اللي نام جنب الحمار والجاموسة لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجاموس. سمعتم ماذا قال الشيخ شيخه؟ ولكن الكيل بمكيالين دليل تعصب ظاهر.